على 72 لأن هذه الأمة ستفترق، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. وفي هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد افترقت هذه الأمة. وكان أول افتراقها مجموعة الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، ثم بعد ذلك أيضا خلاف ابن السوداء الذي ظهر في زمن علي، والخوارج الذين ظهروا في زمنه، ثم بعد ذلك القدرية، ثم بعد ذلك الجهمية. والمهم أن الافتراق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حصل، والذي أخبر عنه مما سبق قد حصل، والحرص كل الحرص أن نكون من الفرقة الناجية، الحرص كل الحرص أن يكون العبد من الفرقة الناجية، وهو أن يجتهد في أن يكون عمله موافقا لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال. قوله وسيخرج أقوام، وإنه سيخرج أقوام في أمتي أو من أمتي تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وهذا واقع، فإنك ترى أن أصحاب تلك الأهواء الكثير منهم لا يذعن للحق ولا يرجع إليه بعد أن عرفه، كالكلب المسعور الذي أصيب بداء الكلب. وداء الكلب هو داء يصيب الكلب، فإذا أصيب به يظل لا يهدأ، بل هو مجنون أو كالمجنون، لا يشرب الماء بل يريد أن يعض كل من وجده. نسأل الله العفو والعافية من ذلك. قوله اثنان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، سميت الجماعة لأنها على الحق، وكل من كان على الحق فهو جماعة وهو أمة وإن كان واحد. لهذا وصف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام مع أنه واحد، وصفه بأنه أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحق أصحابه هم الجماعة وإن كانوا قليلين. نعم. قال: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. المتشابه له معنيان: التشابه في إعجازه وبلاغته وقوته، هذا المراد به أن القرآن متشابه في كل ذلك، بلاغته وإعجازه وقوته ورده على من يلقون الشبه على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. من هذا الباب يسمى القرآن كله متشابه، ومن ناحية أخرى ينقسم القرآن إلى قسمين: محكم ومتشابه. فالمحكم هو الواضح والذي تكون قراءته تفسيره، والنوع الثاني من المحكم هو ما يعلم تفسيره بأن يعلمه علماء الأمة وأحبارها أما المتشابه الذي يقابل المحكم فهو ما لا يعلم تأويله إلا الله، والمقصود به هنا هو هذا المعنى. فالذين يتبعون المتشابه يريدون أن يتأولوه بتأويل يستعينون به على إلقاء الشبه على الأمة حتى يصرفوا الأمة عن الحق ويلقوا فيهم تلك الشبه التي يحولون بها الحق إلى الباطل. فهذا هو المقصود. والقرآن كما وصف الله عز وجل منه ما لا يعلم تأويله إلا الله، أو لا يعلم كيفيته إلا الله. فمثلا أسماء الله وصفاته معلومة المعنى في اللغة العربية، فإذا قال الله عز وجل وأخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش وجب علينا أن نؤمن بهذا على الوجه اللائق بجلال الله، لكن الكيفية مخفية عنا، فالاستواء معلوم والكيف في حق الله مجهول، كما قال مالك رحمه الله لمن سأله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأنت رجل سوء. ثم أمر بإخراجه. فالذين يقولون إذا وصفنا الله عز وجل بأن له عينين وأن له بصر وأن له سمع أو ما أشبه ذلك، فإنا قد شبهناه بخلقه، لذلك فنحن نؤول هذه الآيات وهذا أصله مستقى من قول الجهمية الذين لا يؤمنون بصفات الله عز وجل، هذا قول باطل. وإن الواجب علينا أن نؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بجلال الله، وتوضيح ذلك أن مثلا إذا وصفنا الله عز وجل بأنه سميع فإن له سمعا، فعلينا أن نؤمن بأن له سمعا لا يشبه أسماع المخلوقين. وإذا وصفنا الله عز وجل بأن له بصرا فعلينا أن نؤمن بأن له بصرا لا يشبه أبصار المخلوقين، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يسمع جميع المسموعات بل وغير المسموعات لنا، كذلك يبصر جميع المبصرات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. والشاهد من هذا أن صفات الله عز وجل ليست من المتشابه، ولكنها واضحة المعنى، وإنما هي تعد من المتشابه في الكيفية، في الكيفية فقط. نعم. قال: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: حدثنا يزيد بن زياد قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وقال: حدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك وذكر ابن السرح كعب بن قال: سمعت كعب بن مالك وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته. باب مجانبة أهل الأهواء

ومن أجل ذلك فلقد كانت قريش تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، يقولون ألا ترون أنه يفرق بين الرجل وأبيه وابنه وعشيرته، والمهم أن هذا من أسس الدين أن يكون الرجل متبعا للحق مبتعدا عن أهل البدع. ومن الأدلة على ذلك حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه، وهذا حديث طويل كما هو في الصحيحين وكما ذكره النووي في كتابه رياض الصالحين. والشاهد أنه بعد أن مضى عليهم 40 يوما لا ينزل فيهم شيء، الثلاثة الذين خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك كلامهم، أمر بترك كلامهم قبل ذلك، وبعد مضي 40 يوما أمر كل واحد منهم أن يفارق زوجته حتى يقضي الله فيهما ما يقضي أو فيهم ما يقضي، وبعد ذلك نزلت توبة الله عليهم. والشاهد منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كلامهم، وفي ضمن ذلك عدم التسليم عليهم، وهذا دليل على أن أهل البدع ينبغي أن يشعروا بأن ما هم عليه باطل فيترك السلام عليهم من أجل ذلك. نعم. باب ترك السلام على أهل الأهواء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر هذا الحجة والمحرم وبعض صفر. باب ترك السلام على أهل الأهواء. وهذا كفرع للباب قبله، فالباب قبله فيه مجانبة أهل الأهواء، ومجانبة أهل الأهواء تشمل السلام وغيره. أراد في هذا الباب أن يبين أن ترك السلام على أهل الأهواء من الأمور المشروعة في الإسلام، أورد فيه حديث يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني. الخلوق نوع من الطيب بزعفران، الزعفران فيه رائحة وفيه صفرة، لذلك نهي عن التزعفر للرجال، ونهي أيضا عن لبس الثياب المزعفرة. فلما قدم عمار بن ياسر لعله قدم من الغزو وقد تشققت يداه، عند ذلك خلقه أهله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وكما جاء في ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم الذهب، فرد على النبي صلى الله عليه وسلم السلام فلم يرد عليه، وكذلك أيضا بعد أن ذهب وأخذ خاتما من حديد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، ثم ذهب فأخذ خاتما من فضة وجاء ورد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، وكذلك الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبسوا الحرير وتختموا بالذهب فجاءوا فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام فلم يرد عليهم. فذهبوا يسألون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقيل لهم اذهبوا فاستبدلوا ثيابا غير هذه الثياب وألقوا خواتم الذهب ثم أتوا فسيرد عليكم. فذهبوا فألقوا تلك الثياب وأخذوا غيرها وألقوا تلك الخواتم وأخذوا غيرها، فجاءوا فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم السلام. ترك السلام على أهل الأهواء. والمراد بالأهواء هنا البدع، ولما كان في حجة الوداع قبل أن يسيروا إلى مكة كان لصفية جمل معتل، فاضطرت إلى جمل لا أخذ جمل غيره، وكان عند زينب فضل ظهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي صفية جملا من التي هي مستغنية عنها، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم من شهر القعدة، بقية شهر القعدة وذي الحجة والمحرم، وشيئا من صفر، ثم أنه عاد إليها قبل أن يأخذه المرض. فأعتقت جارية لها شكرا لله حينما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تخشى أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة واضحة على ترك السلام على أهل البدع. نعم. باب النهي عن الجدال في القرآن. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. المراد بالمراء هنا الجدال فيه. ولا ينبغي الجدال في القرآن، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله يجب أن نذعن له ونؤمن به كل الإيمان ونحترمه كل الاحترام. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه حين كانوا يتجادلون في القرآن، فخرج عليهم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ وأنكر عليهم إنكارا شديدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المراء في القرآن كفر، يعني أنه قد يؤدي إلى الكفر، لأن التماري ربما يكون أحد المتماريين يرد على صاحبه ولا يسمع كلامه ولا يؤمن بما جاءه به، وربما أدى إلى ذلك العناد والعياذ بالله. فمن أجل ذلك حرم الله عز وجل المراء في القرآن، وحرم الجدال فيه، ونهى عن ذلك أشد النهي. أما قوله كفر، فلأن الجدال يؤدي إلى الكفر، فالكفر هنا ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، ولكنه لكونه يسبب الكفر سمي كفرا، والأولى أن نترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه حتى لا يستخف به الجهال. لكن حتى لا يفهم بعض طلبة العلم أن كل جدال في القرآن يكون كفرا مخرجا من الملة، لا بد من تبيين هذا لطلاب العلم. يقول: المراء بكسر الميم والمد في القرآن كفر. قال المناوي: أي الشك في كونه كلام الله، أو أراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم، أو المجادلة في الآية المتشابهة، وذلك يؤدي

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون 3 مرات. قم في لزوم السنة. أورد فيه حديث المقدام بن معدي كرم الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. المراد بقوله ومثله معه يراد به السنة، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، وكما يجب علينا أن نأخذ بالقرآن فإنه يجب علينا أن نأخذ بالسنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول منكرا على أقوام سيأتون فيما بعد فيقولون: نأخذ بالقرآن ونترك السنة لأنها مشكوك فيها زعموا. وأول من فعل ذلك الخوارج الذين قرأوا القرآن وتركوا السنة فعوقبوا على تركهم السنة، عوقبوا على ذلك بأن أخرجوا العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام إلى الكفر، فكفروهم وحكموا عليهم بالكفر بمجرد المعاصي، وحكموا عليهم بالخلود في النار، وأنكروا لذلك الشفاعة نتيجة لإنكارهم السنة. فهذا أمر خطير، وقد رأينا من الناس من تراه قارئا كلاء للقرآن، لكنك بعد ذلك تكتشف بأنه خارجي وبأنه والعياذ بالله يعتقد عقيدة الخوارج ويكفر المسلمين بالذنب، وقد يكون وهميا. فهذا تحذير من الشارع: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. جاءت فرقة، أما الخوارج فقد تركوا السنة كلها، لكن جاءت المعتزلة وقالوا نؤمن بالمتواتر من السنة دون غيره. ومن هؤلاء أقوام ممن يزعم لهم بأنهم دعاة إلى الحق، كالغزالي المتأخر وما أشبه ذلك. هكذا يحصل لمن ترك السنة أنه يخذل والعياذ بالله، وتسوء عقيدته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان على أريكته. الأريكة هو السرير الذي عليه الحجلة، عليه الفراش والبساط الذي يكون عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم يقول عليكم بهذا القرآن، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، يعني وتحريم الحمار الأهلي من وارد في السنة ولم يرد في الكتاب، ولا كل بناب من السباع كذلك أيضا، ولا كل ذي مخلب من الطير. كل ذلك لا يجوز للإنسان أن يتركه لأنه لم يرد في القرآن. كذلك أيضا لقطة المعاهد لا يجوز لك أن تأخذها إلا أن يستغني عنها صاحبها. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، يعني أن يأخذ من أموالهم بمثل قراه. فهذا كله مما لم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة. ثم في الحديث الآخر من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به أو نهيت عنه، ويقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. حجة المعطلين للسنة، حجتهم أنهم يقولون أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. والقرآن حماه الله وحفظه، ولا يستطيع أحد التحريف فيه. فلذلك نحن نقول أن الواجب هو الأخذ بالقرآن فقط، هكذا يقولون. ولكن نقول إن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، ومن تركها فقد ترك التشريع وترك بعض التشريع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن القرآن فيه مجملات لم لأن القرآن فيه مجملات لم تبين إلا بالسنة. وقد أنكر عمران بن حصين على من قال له قريبا من هذا الكلام: أنكم تأتوننا بأحاديث ما نجدها في كتاب الله. وغضب عليه عمران بن حصين وقال له: أتجد في كتاب الله أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 وأن المغرب 3 وأن العشاء 4 وأن الصبح 2؟ أتجد في كتاب الله مقادير الزكاة؟ الجواب أن مقادير الزكاة والصلوات ومقاديرها لم تعرف إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن مخاطبون بالأخذ بالسنة كما نحن مخاطبون بالأخذ بالقرآن. أما قولهم لا ندري هل صح هذا أم لم يصح، فنقول لهم: إن الله تعهد بحفظ شرعه فسهل ويسر للحديث أقواما يأخذون يتتبعون السنة ويأخذونها عن شيوخهم ويمحصونها فما وجدوا فيه ضعف ضعفوه، يضعفون الرجل فيضعف فتضعف كل مروياته، يضعفون الرجل فتضعف كل مروياته، ويعدلون الرجل ويحكمون له بالعدالة والثقة والضبط فتصح كل مروياته ويؤخذ بها. فمن حفظ الله للسنة أن يسر لها رجالا محصوها وعرفوها وذبوا عنها من بعد الصحابة ووراء إلى زمن أحمد بن حنبل ومن كان معه على هذا المنهج، وكذلك إلى أزمنة بعده، لكن أكثر ما يكون في القرن الثاني والثالث محص أهل الحديث الحديث وبينوا صحيحه من ضعيفه، ولذلك فإن هذه الكتب دونت معظمها في أول القرن الثالث أو وسطه. فصحيح البخاري كتبه صاحبه في أول القرن الثالث أو ثلثه أو ما أشبه ذلك، وكذلك مسلم. فالبخاري توفي في 258 ومسلم توفي في 262 وأبو داود توفي في 279 والترمذي كذلك حول هذا، إلا أن النسائي هو كان آخرهم توفي في 303 بعد عمر طويل في السنة. المهم أن الله هيأ للسنة رجالا محصوها وذبوا عنها وبينوا الصحيح من الضعيف فيها، والحمد لله. فمن قال خلاف ذلك فهو مفتون، من قال خلاف ذلك سواء قال أننا لا نؤمن إلا بالمتواتر كما هو قول جماعة من المبتدعة، أو قال أننا لا نؤمن بالسنة كما تقول الخوارج، فهذان المذهبان رفض السنة كلها مذهب الخوارج، وترك غير المتواتر مذهب المعتزلة، وكلهم ضلال، ونسأل الله العفو والعافية. يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، ثم أورد حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك يقول: قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا لا على غير أمرنا فهو رد. ثم حديث الإرباض بن سارية، وهو أنه أتاه قوم من التابعين وطلبوا منه أن يحدثهم، فقالوا: جئناك مسلمين، أتيناك زائرين ومكتبسين وعائدين. فحدثهم العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم فصلى بهم صلاة الفجر، ثم أقبل عليهم فوعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، يعني كأن أجلك قريب وودعتنا بهذه الموعظة. كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، أي اتقوا الله. وتقوى الله مترمنة للأخذ بما جاء في كتابه، والأخذ بما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي السمع والطاعة لولي الأمر، وإن كان ولي الأمر عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لو ما يكون فيه إلا هذا الحديث لكفى. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال: الخلفاء الراشدين المهديين، أو في رواية المهديين الراشدين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا إغراء من النبي صلى الله عليه وسلم، يتضمن الأمر بالتمسك بالسنة وحفظها ومتابعتها والمشي في العقيدة والدين على ضوئها. فقوله عضوا عليها بالنواجذ، هذا إغراء من أشد الإغراء، وحث من أشد الحث على لزوم السنة والإيمان بها ومتابعتها وترك المحدثات من الأمور. ثم بيّن أن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة هي الطريق الذي أو المتاهة التي يضل فيها الإنسان فلا يعرف أين اتجاهه وأين مصيره وذلك أن من ترك السنة فإنه قد ترك الاتجاه الصحيح وصار مثل من دخل في متاهة لا يدري أين يتجه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حديث عظيم يجب علينا أن نأخذ به وأن نتمسك فيه. ربما قيل أن البدعة هنا هل المراد بها كل ما ابتدع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الدين أو الدنيا؟ ربما قال قائل هذا، ولكن المراد بذلك هو الابتداع في الدين، لأن الدين قد كمل وأخبر الله بكماله حيث يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كان الدين قد كمل إذن فمن ابتدع بدعة في الدين بعد كماله فإنه قد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئا من الدين وكذب الله في خبره في إخباره بكمال الدين. هناك كتب ذكرت البدع منها كتاب الاعتصام للشاطبي وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي شرح فيه البدع ورد عليها وغير ذلك من الكتب، يعني ككتاب الشريعة للآجري وكتاب الأبانة الكبرى لابن بطة، كتاب شرح السنة اللالكائي وأمثال هذه الكتب وكتب الردود كتوحيد ابن خزيمة والرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي والرد على الجهمية له والرد على الجهمية لأحمد بن حنبل وأمثال هذا. الحديث الأخير حديث عبد الله بن مسعود من رواية الأحنف بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون، ثلاث مرات. التنطع هو التعمق في الشيء والتكلف في البحث عنه وما أشبه ذلك، فينبغي لطالب العلم أن يكون وسطا بين الغلو والجفاء وبين التنطع والتكلف وبين التساهل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يفقهنا في السنن ويجنبنا البدع، إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.